كل الناس تقول الذات تراب حتى ذات محمد قالوا هل أدركت المعنى قلت جهلت حق محمد غفل الخلق وغفل الناس غفل الخلق وغفل الناس ولم نفهم رمزا لمحمد قلت وقالوا حجر الكعبة حجر قد قبله محمد لا الأحجار كحجر الركن ولا الأجساد كجسم محمد أما الذات فنور طافٍ مثله ربي بمحمد كيف تكون الذات تراب فيه شذا طيب لمحمد صلى الله عليك وآلك يا نورا سميت محمد صلى الله عليك وآلك يا نورا سميت محمد.